بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر ولا تكن كصاحب القوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة بذي العراء وهم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما بسم الله الرحمن الرحيم. وما لما سمعوا الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. امك راضية عنك وربنا هيفضل كرمك مدى الحياة. انا بقولك باخلاص والله ما بقاش مجابلك. ربنا يزيدك طهر وعفاف. بسم الله الرحمن الرحيم. قد صبح الخير اللهم صل على حضرة النبي. ربنا يتجلى عليك برضاه ويسبل عليك ستر وغطاه. وما بسم الله الرحمن الرحيم. سخرها عليهم سبع إِنَّا إنا لما طغى الماء فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية فوقهم يوم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا قلوا الشعب غني جنة عالية قطوف دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم.